قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب التيمم في لغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التيمم من خصائص هذه الأمة، ولذا في الحديث: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. لم يجعل الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وهو التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة القرآن ووضع حائض طهرت. يعني يشرع لكل ما يفعل بالغسل أو الوضوء، كل ما يفعل بالغسل أو الوضوء فإنه يفعل بالتيمم عند العجز، فعند العجز يفعل به يعني بالتيمم ما يفعل بالغسل أو الوضوء من صلاة وطواف ومس مصحف وغير ذلك. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت الفريضة. يعني لابد أن يكون تيممك بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الفريضة. فإذا لم يكن معك ماء قبيل الظهر، قبيل الظهر 10 دقائق يؤذن وليس معك ماء، فنقول انتظر لا تتيمم حتى يؤذن الظهر. أو منذورة بوقت معين، منذورة بوقت معين، يعني مثلا قال لله علي نذر أن أصلي في الضحى في الساعة مثلا كذا، التاسعة صباحا كذا وكذا، فهنا نقول انتظر حتى تريد أن حتى قبيل التاسعة، فإذا كان قبيل التاسعة فتيمم. أو عيد، أو عيد، أو عيد، يعني قبيل صلاة العيد، وعلى ذلك فيتيمم في المصلى، يتيمم في المصلى، أو إذا قرب من المصلى، إذا كانت الصلاة قربة إقامته وهو في الطريق ينتظر حتى يصل إلى المصلى فيتيمم. أو كسوف، إذا أخبروا بالكسوف فلا تتيمم، انتظر حتى يحصل الكسوف. أو اجتمع الناس باستسقاء، تنتظر حتى يجتمع الناس بالاستسقاء. أو غسل الميت، أو يمم لعذر، أو يمم، أو غسل الميت أو يمم لعذر، تنتظر حتى يغسل الميت، تقول ما علي أنا جنب ولا ما أريد أن أصلي على هذا الميت، لكنه يغسل، نقول انتظر حتى يغسل، فإذا انتهي من غسله فتيمم. أو يمم بعذر، إذا ما فيه ماء للميت كذلك فنقول إذا يمم الميت فتيمم أنت. نعم. أو ذكر فائتة وأراد فعلها، رجل في فلاة من الأرض ما عنده ماء، ذكر أنه لم يصلي الظهر أمس ويريد أن يصليه الآن، فنقول تيمم، إذا يكون قبل دخول الوقت وقبل الفعل، إذا كانت الصلاة مثل مندورة معين وقتها أو فائتة أو نحو ذلك مما تقدم ذكره. نعم. أو أبيحت نافلة لئلا يكون وقت نهي عن فعلها. نعم، إذا أراد أن يصلي نافلة فالنافلة لا تصلى في وقت النهي، وعلى ذلك فلا يتيمم في وقت النهي. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره. فمن خرج لحرف أو احتطاب قصيرا كان السفر أو طويلا، لأن عندهم سفر قصير وسفر طويل. السفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصحة وهو نعم 80 كيلو، ما دونه يسمونه بالسفر القصير، يعني ما ليس بسفر طويل يسمى بالسفر القصير. يعني ذهابك مثلا إلى إحدى القرى المحيطة بحال ألودي مثلا مضايفك أو القرى هذه المحيطة، هذا يسمى بالسفر القصير. ذهابك إلى مثل الغزالة مثلا يسمى بالسفر الطويل. مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما، حتى لو كان السفر غير مباح لأنه موضع ضرورة. أنا أقول لو لا تتيم فقد ذهبت عاصيا، لا، هذا موضع ضرورة، واضح؟ يعني رجل سافر سفر محرم ليأتي المعاصي، فحضرت الصلاة ولا ماء معه، فلا نقول إنك قد عصيت الله في هذا السفر فلا تيمم، لا، لأن هذا موضع ضرورة. فمن خرج لحرف أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. يعني الذهاب للاحتطاب سفر طويل أو قصير؟ نعم، في العادة سفر قصير، يعني يحتطب في البر الذي يحيط بالبلد، هذا هو الأصل. ولا يمكنه حمل الماء معه، إذا كان يمكنه معك سيارة فيه يسعك أن تأخذ معك ما يكفي للوضوء، فخذ هذا الماء الذي يكفي للوضوء. إذا لم يمكنه حمل الماء فإنه إذا حضرت الصلاة ولا ماء عنده هناك يتيمم. أو زاد الماء على ثمنه، أي إذا عليه الشرط، عليه الشرط. رجل يقول أنا ما عندي ماء أملكه لكن الماء يباع، وقف للمحطة فليس فيها دورات للوضوء، ما فيه إلا ما يباع بالدراهم، أو وقفت عند دورة ولكنهم لا يسمحون بالوضوء إلا بدراهم، هذا يحصل في بعض الدول، فما الحكم؟ يقول يلزمك ذلك، يلزمك ما دام أنك تجد هذا المال فيلزمك ذلك، ولكن بقيد إذا كان بثمن المثل أو زيادة يسير. بثمن المثل مثلا قارورة تباع بريالين، إذا زيد بريالين ونص أو بثلاثة فكذلك، لكن لو بيعت عليك بمئة أو بخمسين هذه زيادة كثيرة، أو بعشرين هذه زيادة كثيرة، لا يلزمك. إذا أذن لك بثمن المثل، ما هو ثمن المثل؟ يعني الثمن الذي لا، الثمن المثل هو الثمن الذي تباع به عادة. ثمن المثل، عندما نقول ثمن المثل مثل ما هو المثل، يعني بالثمن الذي تزوج به المرأة عادة. تقول ما هو المثل؟ قال ما هو المثل للثيب مثلا 40 ألفا وللبكر مثلا 60 ألفا. ما هو ثمن المثل لهذه القارورة؟ إن كانت صغيرة فثمن المثل بريال، وإن كانت كبيرة فثمن المثل بريالين، هذا يسمى ثمن المثل أو زيادة يسيرة. نعم. أي ثمن مثله في مكانه، لأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاج إليه أو لمن نفقته عليه. نعم. إذا لم يبذل إلا بزائد كثيرا لا يلزم ذلك، لأن هذا حرج، حتى لو كان الرجل في جيبه ألوف الريالات، لكن الماء هذا بخمسين وثمنه بريالين، هذا ثمن زيادة كثيرة، في حرج. أو بعشرين، هذه زيادة كثيرة. أو بثمن يعجزه، ما عندي شيء، قالوا بمئة وليس في جيبه مثلاً إلا 50، هذا لا يجب عليه شراء. نعم. أو خاف باستعماله أو يحتاج له، يحتاج لماذا؟ للماء أو للدرهم؟ نعم، للدرهم، يحتاج للدرهم، يقول معي دراهم والماء بريالين، لكن معي ريالان، أريد أن أشتري به مخبزاً، أو أريد أن أشتري لأبنائي وبناتي وأسرتي، أشتري لهم طعاما، أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله، أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه وضرر رفيقه وضرر حرمته أو زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه كخوفه، أو خاف بطلبه، مثلا تقرأ شيئا في شيء، أو خاف بطلبه ضرر بدنه. يقول أنا إذا ذهبت أطلب الماء قريب بيني وبينه مثلا 100 متر، لكن أنا لا أمن بيني وبينه مثلا سباع، بيني وبينه سباع مثلا. نعم، أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضرر، خاف باستعماله ضرر، يعني يقول استعملت الماء ضر هذا بدني، أو خاف بطلبه، يعني هنا باستعماله ضررا إما من برد أو غير ذلك كما يأتي، أو خاف بطلبه، يقول أنا إن طلبته لاحقني ضرر، أخشى أن يلحقني ضرر، أخاف من ضرر بيني وبينه سباع، أو امرأة مثلا تقول أنا أخاف أن أخرج من البيت، قد يكون ناطر رادع، لكن مثلا زوجها لا يأذن لها وتخشى منه لو خرجت، والبيت ما في ماء، تخاف على نفسها إن خرجت أو تخاف من زوجها. قال أو ضرر رفيقه صديقه أو حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه وقال في المنتهى، وهي العبارة الأصح في المنتهى، أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمة، يعني لا يقيد هذا بأن تكون المرأة من محارمه، حتى لو كانت المرأة ليست من محارمه، وحتى لو كان الآدمي هنا ليس قريبا لها، لأن حرمة الآدمي مقدمة على الطهارة، كذلك البهيمة، حرمة البهيمة مقدمة على الطهارة. فعنده بهائم، يقول ما أحتاج لبهائم، معي ما يكفي مثلا يومين، وأنا بيني وبين الماء مسافة، قد لا أصل إلى الماء إلى البيت إلا بعد يومين، وهذا الماء قد تركته لناقتي، تركته في البهائم التي معي. أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحو، أو ضرر ماله كبهائمه بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخير البر أو بقاء أثر شيء في جسده، يخاف مرض أو خاف هلاك، يقول أخاف باستعمال الماء أن يتأخر البر، فيه أمراض جلدية مثلا، والطبيب قال له لا تستعمل الماء فيخاف أن يتأخر البر أو أن يزيد عليه المرض. شرع التيمم أو بقاء أثر شيء في جسده، يقول يعني ما يتأخر البر، لكن إذا الماء غسلت به مثلا احمر الجسم وبقي فيه تشويه أو نحو ذلك بسبب استعمال الماء فهذا ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. إذا خاف باستعمال الماء ضررا أو خاف بطلبه ضررا، سواء كان هذا الضرر عليه أو على ماله كبهائمه أو على رفيقه أو على محارمه أو على أدمه، فإنه يشرع له التيمم. شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو واجب إذن، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت الفريضة، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا، يلزم كذلك شراء ماء، ويلزمه شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل، الماء تقدم وكذلك أيضاً الحبل والدلو وصل إلى المحطة فيها بئر، لكن البئر يحتاج إلى دلو وإلى إناء يحمل به، ووجد هذا عند المحل يباع بثمن مثل أو بزيادة يسيرة وهو لا يحدث يلزم، أو وجد أجيراً يخرج الماء، أخرج إلى الماء قال أخرجه بدرهم، أخرج لك الماء بدرهم، يلزمه ذلك فاضلاً عن حاجته إذا كان فاضلاً عن حاجته، لكن لو كان يحتاجه في طعامه يعني يحتاج الدراهم أو في من ينفق عليهم فلا يلزمه. ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء الفرد يلزمه أن يستعير إذا قيل له إن الماء في البئر، لكن عند المحل عندهم بئر، عندهم دلو وإناء، عندهم دلو وحبل، عندهم دلو وحبل، يذهب استعيره منه، فيذهب ويقول أعلني ما في بحث، يلزمه ذلك، لأن الإعارة المنة فيها قليلة. الآن عندما تتعطل سيارة وتستعير مفك هذه كلها تعتبر ليس فيها منة، ليس كأخذ الدراهم أو نحو ذلك، ولكن فأخذه للشيء عليه هذا ليس فيه إلا منة يسير، ولذا فيلزمه أن يستعير. ما أقول لا ما أستعير بل أتيم، أقول لا أستعير، يلزمك أن تأخذ هذا عارية. نعم. وهبة وقبول الماء يقول قرضا وهبة يلزمه، لو قال له خذ الماء هبة من هذه قرورة مني خذها توضأ بها يلزمه القبول، لأن المنة في هذه يسيرة. كذلك أيضا لو قال له خذ الماء قرضا، هذا قرض، خذ هذا الماء وسدد بعد ذلك، فإنه يلزمه ذلك. نعم. كيف؟ قبول الماء قرضا وقبول الماء قرضا. نعم. يرده ماء. نعم. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. وقبول ثمنه قرضا يقرضه منه، لكن لو قال لا خذ هذه الدراهم مني واشتر بها ماء لا يلزم ذلك، هذا فيه منه. لكن إذا قال خذ هذا الثمن، خذ هذا الثمن، هذه دراهم، خذها قرضا واشتري بها الماء، فيلزمه إذا كان له وفاء. لكن إذا كان ما لي وفاء وهذا الطريق أنا لن أعود إليه، أنا أين أنا وهذا المكان، هذا المكان بعيد ويشق علي بعد ذلك إيصال هذه الدراهم إليه، فلا يلزمه ذلك. نعم. ويجب وزنه لعطشان ولو نجس. لكن هبة المال هذه لا تلزم، لا يلزمه قبض، لأن هبة المال فيها منه. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. إذا كان عنده ماء وهناك عطشان فيجب أن يبذله، أن يبذل الماء له ولو كان الماء نجسا، لأن هذا فيه إنقاذ من هلكة، عطشان يخاف عليه الهلك فينقذه من الهلكة. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. ما وجد ماء يكفي بعض الطهر، يكفي مثلا غسل عضوي من الفرد، يكفي غسل وجهه ويده كما يكفي لمسح الرأس وغسل الرجلين، فالماء قليل، تبقى مثلا الرجلان بلا غسل، فنقول له يجب أن تستعمل الماء ثم تتيمم بعد الاستعمال، فخذ هذا الماء يعني أعطاه مثلا كاسة من الشاي، كاسة ما تكفي، فغسل بها وجهه وغسل بها يداه ومسح الرأس، بقية الرجلين، نقول تيمم للباقي، ما يقول ما استعملها قليل، لا، يلزمه أن يستخدمه ولو كان يستعمله ولو كان قليلا ويتيمم للباقي. ولا يتيمم قبله، ما يتيمم قبله إنما يتيمم بعده، لأنه يعني يكون عادما للماء بعد ذلك. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم من الحدث بعد غسلها. لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث أو على ثوبه والماء يكفي لغسل النجاسة ويكفي للوضوء. ماذا يقدم؟ يقدم غسل النجاسة، فيغسل النجاسة أولا ثم يتيمم ثم يتيمم. نعم. وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه، نعم، ومن جرح وتبرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. هذا الرجل فيه جرح مكشوف، جرح مكشوف في اليد مثلا، وهو الآن يريد أن يتوضأ، فلا يقدر على غسل هذا العضو المكشوف ولا على مسح، حتى المسح ما يقدر. لو كان يقدر على المسح يمسح ولا يتيمم، يعني إذا وصل إلى الجرح مسحه بالماء مسحا يحيط بالجرح كاملا الذي على العضو الذي هو عضو خضر. لكن إذا كان لا يقدر لا على غسل الجرح ولا على مسحه يفره ذلك، فماذا يفعل؟ يتيمم. يتيمم بعد أن يغسل، نعم، يغسل الأعضاء الباقية، ويغسل من اليد ما ليس فيه جرح. نفرض أن الجرح في الكف، ماذا يغسل؟ يغسل الذراع، ويغسل مثلا أطراف الأصابع التي ليس فيها جرح، ويترك الجرح، يتيمم له. نعم. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، يعني يتيمم عن الجرح وعن ما هو بجوار الجرح، لأن الذي بجوار الجرح إذا لمسه الماء يسيل على الجرح، فتترك الجرح مكشوفا لا يمسه ماء، وكذلك ما حول الجرح، لأنك إذا غسلت الذي حوله فالماء يمشي حتى يصل إلى الجرح. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإذا كان جرحه إن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، لو كان مكشوفا ناشفا الجرح يمسح ولا يتيمم ولا يغسله، لأن غسله هذا يودنه يبلله بشدة فقد يضر الجرح. أما المسح نعم يمسحه مسحا كما يمسح الرأس فلا بأس، ويجزئه يلزمه ذلك ويجزئه عن التيمم، ما يتيمم يعني يجزئه ذلك فلا يتيمم. وإذا كان جرحه بعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. يقول إنه إذا كان التيمم عن وضوء معلوم أن الوضوء يجب فيه الترتيب، والغسل هل يجب فيه الترتيب؟ لا ما يجب. فالتيمم إذا كان عن غسل فلا يجب الترتيب، يتيمم عن الجنابة يقول لا يجب الترتيب، لكن لو كان يتيمم عن وضوء عن وضوء فيقول يجب عليه الترتيب. وعلى ذلك هذا الرجل هناك جرح في يده، جرح مكشوف لا يقدر على مسحه كما تقدم في يده، إذا أراد أن يتوضأ فماذا يفعل؟ أول ما يبدأ يغسل وجهه ويستنشق ويستنزل، هذا ما في جرح، ثم يغسل يده نعم اليمنى، ويغسل المكان الذي ليس فيه جرح من يده اليسرى، ويترك الجرح وما حوله، يتركه ويتيمم ثم يمسح رأسه. إذن يتيمم قبل مسح الرأس وبعد غسل الوجه، واضح؟ فيكون تيممه عند الموضع. لكن لو كان يريد أن يغتسل لا يلزم ذلك، لأن الغسل ليس فيه ترتيب، فلو أنه أراد أن يغتسل فتيمم أولا بالتراب، هذا الضوء بالتراب تم، فدخل فاغتسل وترك هذا العضو الذي فيه الجرح، ترك مكان الجرح وما حوله لا بأس، أو اغتسل ثم تيمم بعد لا بأس، لأن التيمم الذي عند الغسل لا يجب فيه الترتيب، واضح؟ هذا هو تقرير المثل. وعند شيخ الإسلام والصواب أن الترتيب لا يجب لا عن الوضوء ولا عن الغسل، لا يجب الترتيب بين الوضوء والتيمم ولا بين الوضوء والغسل، وعليه فلا يجب أن يدخل التيمم بين أعضاء الوضوء، لا يجب ذلك، لأن هذه طهارة مستقيمة، وهذا أصح وأسهل، هذا أصح وأسهل، لأنه يحتاج إلى أن يخرج من المكان الذي هو فيه، لا يكون في تراب فيتيمم ويعود أو يحمل معه التراب. نعم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. ونقول التيمم تيمم واحد. نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وشماله. نعم، فيجب أن يطلبه في رحله، في سيارته، في خيمته، ابحث عن الماء، قال ما وجد، في قربه، في الأماكن المحيطة به، إذا كان حوله خضرة نظر، قرب إليها ونظر، إذا كان حوله مكان مرتفع أرقاه لعل أن وراءه ماء، فينظر عن يمينه وشماله وعن أمامه وخلفه، نعم، عن قربه لا عن بعده، يعني ما يذهب إلى الأماكن البعيدة لأن هذا فيه حرج. إذا رأى ما يشك معه في الماء قصده، إذا رأى ما يشك، رأى من هناك حوض، رأى حوضا هناك قريبا، فيذهب إليه وينظر إلى هذا الحوض، قد يكون فيه ماء، رأى خضرة، رأى مثلا غرفة قريبة منه، يذهب إليه حتى يستبعد، يعني يطلب البراءة. نعم. ويطلبه من رفيقه، يقول لرفيقه هل معك ماء؟ نعم. فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. نعم. وإن تيمم قبل الطلب لم يصح ما لم يتحقق، أو الناس يقول ماذا أبحث؟ أنا أعرف هذه الموضة، أعرف هذه أرض ليس فيها ماء، بيني وبين الماء مسافات بعيدة، وأعرف سيارتي ليس فيها ماء، مع ماذا أبحث؟ أنا متيقن أنه ليس معي شيء وليس حولي شيء، إذا كان متيقن ما يحتاج إلى بحث. وإلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا، إذا كان يرى راعيا هناك قريبا منه يذهب ويسأل هل في ماء قريب. نعم. ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفق، ولو المختار، ولم يخف فوت وقت ولو المختار، حتى الوقت المختار، يعني العصر يبدأ الوقت المختار ينتهي الوقت المختار فيها اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس دخل وقت الضرورة، فيقول حتى لو كان يخاف وقت الاختيار، أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. يقول لا يتيمم لخوف فوت جنازة، يعني حضر الجنازة وليس عليه ماء فليس له أن يتيمم، هذا هو المذهب. نعم. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر، ولا وقت فرض، يعني يقول أنا الماء موجود عنده ويخاف فوات الوقت، وما دام الماء موجود عندك نعم فليس لك أن تتيمم حتى ولو كنت تخاف فوات الوقت، يعني هذا رجل استرق مثلا قبل طلوع الشمس بنحو 5 دقائق أو 10 دقائق، قال أنا إن ذهبت فاغتسلت نعم خرج الوقت، فصليت نعم وقد طلعت الشمس، فنقول له اغتسل وصلي حتى لو طلع حتى لو خرج الوقت، هذا هو تقرير المذهب، هذا هو تقرير المذهب. نعم. وفي المسألة خلاف. نعم. إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد طاق الوقت أو عرف، قل المسافر ليس الماء عندك، هذا النائم الذي الماء من الأصل عنده، هذا المسافر ليس معه ماء، فأخذ قال أصلي في الطريق أجد الماء، فوجد الماء لكن وجد عليه زحاما، وقال أنا انتظرت حتى ينتهي الزحام خرج عليه الوقت، فهذا له أن يتيمم، له أن يتيمم. نعم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، إن وصل المسافر إلى الماء وعليه زحام وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو وصل وقد ضاق الوقت وجد الماء ما عنده لكن قال إن استخدمته خرج الوقت. الآن يقول الشمس قد آذنت بطلوع بيني وبينها دقائق يسيرة، فأنا إن أخذت الماء وتوضأت خرج الوقت، وإن صليت صليت في الوقت بالتيمم، فماذا أفعل؟ أقول صلي بالتيمم لأنه كان عادما للماء قبل. واضح الفرق بينه وبين التي قبل؟ التي قبل هذا رجل جالس في بيته، إما أنه نائم أو يقظان، فأراد أن يصلي والوقت ضيق، الوقت ضيق، فيقول هل أصلي بوضوع ولو بعد خروج الوقت أم أني أتيمم؟ نقول لا، ليس لك أن تتيمم لأنك واجد للماء من الأصل، لكن هذا رجل مسافر ما وصل إلى الماء إلا وقد بقي دقائق يسيرة، فإن توضأ خرج عليه الوقت، إن اغتسل خرج عليه الوقت فيتيمم. ومثله لو كان الوقت باق لكن هناك زحام، الوقت باقي نصف ساعة لكن هناك زحام، بحيث أنه لا يذهب الزحام إلا وقد خرج الوقت فيتيمم ويصلي. نعم. أو علمه قريبا وخاف فوت وقت إن قصده، يعني قيل له إن الماء قريب كم يبعد؟ قال هذا هو الماء عندي كيلو واحد قريب من كم، لكن بقي 10 دقائق تمام، فإن ذهب إلى الماء ليتوضأ خرج الوقت. إذن هل هذا الماء عنده أو ليس عنده؟ ليس عنده، فما دام أنه ليس عنده وهو فإن ذهب إليه فاته الوقت فيقدم نعم الصلاة في الوقت فيتيمم ويصلي الصلاة في وقتها. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، هذا رجل معه إناء يكفي الوضوء، أذن العصر، فمر عليه رجل فوهب له هذا الماء، خذ هذا الماء يمكن تحتاجه في الطريق، أو باع له الماء ولم يترك ماء يتطهر به، يقول حرم عليه ذلك، لأنه دخل عليه الوقت ومعه ماء وفرط في هذا الماء، باعه أو وهبه ولم يصح العقد، فالبيع باطل، لكن إن كان الذي أعطاه إياه عطشان أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، فإن كان قادرا يعني إذا كان المشتري له غرض صحيح إما عطش أو نحو ذلك فيصح. ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. نعم. إذا الآن هو فعل ما لا يجوز له لكن مع ذلك إذا يتيمم ويصلي ولا شيء عليه، واضح؟ يتيمم ويصلي ولكنه يأثم حيث فرط في الماء لكن صلاته صحيحة، فنقول له تتيمم وتصلي، إذن هذا رجل عنده ماء، نضرب مثالا آخر، عنده ماء قدره مثلا يكفي الوضوء، فأخذ يغسل به سيارته، الزجاج ونحو ذلك، طيب والصلاة؟ قال أريد أن أنظف الزجاج، نظف الزجاج، نقول فعلك حرام لكن تيمم وصل، لأن الصلاة واجبة وحيث لما فعليك أن تتيمم. نعم. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله ويتيمم وصلى أعاد. هذا الرجل معه ماء ونسي قدرته عليه، يعني وقف في البر، أين الماء؟ ما في ماء، نظر يمين يسار ما في ماء، وكان يعلم لكن نسي أن في سيارته في الحوض قارورة ماء لكن نسي ذلك، أو أنه وضع خلف المرتبة قابوة، نسي ذلك، نقول عليك الإعادة. لماذا عليه الإعادة؟ لأن من نسي واجبا فعليه الإعادة، من نسي واجبا فعليه الإعادة. نعم. لأن النسيان أو جاهله بموضع يمكن استعماله، جهله بموضع يمكن يعني أن يستعمله فيه، كأن يكون بجواره بئر، بجواره بئر وفيها ماء ونحو ذلك، فهذا عليه، ونسي ذلك فعلى وجهل فإن عليه الإعادة لأنه مفرط. لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، فالنسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء، لأنه واجد للماء، هو واجب، الماء موجود عنده، هو الذي فرط، هو الذي فرط، فلما حصل عنده نسيان أو جهل فإن عليه الإعادة. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفه وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. نعم، هذا رجل ضل عن رحله، ضل عن رحله، يعني الراحل ضل وبه الماء، به الماء على رحله الماء وقد طلبه فلم يجد هذا الرحل، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفه، رجل يعرف الطرق، يعرف الطرق أين البئر، نسي البئر التي فيها الماء، فأقام صلاة تيمم وصلى، فلما انتهى من الصلاة تذكر موضع البئر، تذكر موضع البئر، وأن البئر خلف ذلك الكثيب، ولم يفرط قبل الصلاة، لكن ما تذكر إلا بعد أن صلى، فهذا لا شيء عليه، لأنه غير واجد للماء، لأنه يعد غير واجد للماء. لأنه حال تيممه، يعني فرق بين من نسي الماء في سيارته أو نسيه في الموضع الذي نسي مكانه في الموضع الذي هو فيه، وبين رجل ظلت عنه دابته فلم يجدها، نعم، ووجدها بعد أن صلى، أو رجل ظل عن البئر كان يعرف البئر لكن ظل عنها، فهذا يصلي ويتيمم، نعم، ولا يعيد. لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، وإنه بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا وغسلا أجزاءه عن الجميع، توجب وضوءا أو غسلا، نعم، أجزاءه عن الجميع، نوى بتيممه أحداثا، هذه الأحداث توجب الوضوء وتوجب أو توجب الغسل، من موجبات الغسل أو من نواقض الوضوء، فنوى الجميع يجزئ ذلك ويطهر. نعم. وكذا لو نوى أحدها كالوضوء، لو أن رجل يعني باب ونام ومس امرأة مثلا بشهوة المذهب، ثم إنه تيممناه لرفع الحدث عن البول، هل يرتفع الحدث عن الجميع؟ يرتفع الحدث عن الجميع بالتيمم، يعني تيمم يريد أن يرفع حدث النوم، قال أنا نمت الآن والآن أتيمم لرفع حدث النوم، نعم، يرتفع كذلك حدث البول وحدث الغائط وغير ذلك. أو نوى بتيممه الحدثين، نوى بتيممه الحدثين الأكبر والأصغر، ارتفع جميع، تيمم بنية أنه يصلي، وأن الحدثين حدث الجنابة والحدث الأصغر يرتفعان عنه، نعم، ارتفعان كذلك، نعم. ولا يكفي أحدهما عن الآخر، يقول لا يكفي أحدهما عن الآخر، تيمم بنية رفع الحدث الأصغر فقط ولم ينوي الحدث الأكبر، يقول لا يجزي عن الحدث الأكبر، وعلى ذلك فهو محدث لأن الأكبر باق، ولو نوى الحدث الأكبر ولم ينوي الحدث الأصغر ارتفعت جنابته فقط وبقي محدثا حدثا أصغر، فينوي الحدثين جميعا الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف ضرطا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه للتيمم لها. نعم. يقول هنا إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه، على بدنه تضره إزالته، ضج على بدنه نجاسة تضره إزالة هذه النجاسة، يعني على بدنه نجاسة مثلا دم، قطع من الدم، لكن لو أزالها انفجر عليه الدم مرة أخرى فيقول يتيم عنها. أو عليه نجاسة على قدمه مثلا خبث وليس عنده ماء، ما عنده ماء يزيل، فيقول يتيمم. إذن المذهب أنه كما يتيمم عن الحدث فيتيمم عن النجاسة التي تكون على البدن خاصة، وهذا من مفردات المذهب. إذا كنا مفردات المذهب يعني ما تفرد به الحنابلة عن الجمهور. الحنابلة يرون أن البدن إذا وقعت عليه نجاسة وليس عندك ماء فتتيمم عن البدن. وعلى ذلك فلو أن رجل يقول عليه وضوء وحضرت الصلاة، عليه وضوء حضرت الصلاة لكن رجله فيها نجاسة، وقعت أصابت رجله، أصابت رجله نجاسة في الأرض، أصابت رجله نجاسة في الأرض، فرجله ملطخة بالقدم وهو عليه وضوء ولا ماء، ماذا يفعل؟ المذهب يتيمم عن النجاسة، يتيمم عن النجاسة التي في الرجل، هذا هو المذهب. نعم. والراجح أن التيمم إنما يكون عن الحدث فقط لا يكون عن النجاسة. نعم. أو خاف بردا ولو حضرا. أو خاف بردا كذلك، الذي يخاف البرد فإنه يتيمم، الذي يخاف البرد فإنه يتيمم. نعم. ولو حضرا مع عدم، حتى لو كان حضرا، لو كان في بيته، كان في بيته حاضر مع عدم ما يسخر به الماء، ما في سخانة تشتغل أو ما عنده ماء، ما عنده نار يسخن بها، ويخاف على نفسه الضرر، برد شديد يخاف على نفسه الضرر، فله أن يتيمم. مع عدم ما يسخر به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزاءه بعد تخفيفها، هذا يرجع إلى النجاسة. نعم. المذهب قلنا أنه يتيمم عن النجاسة، يتيمم عن النجاسة لكن يخففها بقدر ما يستطيع، يأخذ حجرة ويسلت، يسلت هذه النجاسة بحجرة، يخفف يخفف حتى ما يبقى إلا شيء يسير. نعم. فيسلت النجاسة بحجر أو بخرق. نعم. والنجاسة الباقية يتيمم لها. نعم. ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه، أو عدم الماء والتراب، أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء. نعم. عيد. أو عدم الماء والتراب، أو حبس في مصر فلم يصل الماء، فلم يصل الماء. نعم. أو حبس عنه الماء فتهم، رجل محبوس في حبس فلم يصل الماء، أو حبس عنه الماء منع من الماء، فماذا يفعل؟ يتيمم. نعم. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكان من به، يعني إذا كان في الحبس الذي وفيه ليس فيه لا ماء ولا تراب يتيمم به، ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حال، يصلي بلا ماء ولا تيمم، يكبر ويصلي ولا يبيد. وكان من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بالماء ولا تراب صلى. كذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، لا التراب ولا الماء، عليه جروح في بدنه حضرت الصلاة، لا يقدر أن يتوضأ بالماء ولا يقدر أن يتيمم بالتراب، فماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد. يقول يصلي الفرض فقط على يهديكم الله سبحانه. يصلي الفرض فقط على حسب حاله، فقط الفريضة، ما يصلي النوافل. لأنه أتى بما أمر به. والقول الثاني أنه يصلي النوافل. القول الثاني أنه يصلي النوافل لأنه لأن هذه قدرته، فهو في حكم متطابق. نعم. لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته. نعم. يعني هذا الذي صلى لا بلا ماء ولا تراب فعل ما يقدر فخرج عن عهدته. نعم. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. فيقول ما يزيد حتى في التلاوة يقرأ الفاتحة فقط، وفي التسبيح ما يسبح إلا مرة، لأنه صلى بلا وضوء ولا تيمم. والصواب واختيار الشيخ ابن تيمية والقول الثاني في المسألة أنه يصلي ما شاء، ويصلي صلاة في ويصلي صلاة من وجد الماء كأنه متوضئ، كأنه متوضئ. نعم. ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. ولا على ما نعم، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. يقول صلاته يعني رجل صلى بلا وضوء ولا تيمم، ما المعنى هذا من يحدث في الصلاة؟ نعم، لا، إذا أحدث نقول له استأنف الصلاة من أولها، ابدأ من جديد. نعم. ولا يؤم متطهرا بأحدهما. يقول إنه لا يؤم متطهرا بأحدهما. أحد يعني دخل عليه في الحبس رجل قال إن علي وضوء سابق، دخل معه في الحبس رجل يقول عليه وضوء سابق، يقول إن الذي يكون الإمام هو الذي عليه وضوء السابق. أما هذا الذي لا وضوء ولا لا تيمم ولا ما يقول لا يصلي به إماما. نعم، هذا المذهب. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به بزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز. يقول لا بد أن يتيمم بتراب، فلا يجوز في المذهب برمل وجص ونحو ذلك طهور. والصواب أن كل ما يكون على وجه الأرض من تراب ورمل وسبخة فإنه يجزئ التيمم به. هذا هو القول الثالث في المسألة، وهو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. يقول طهور، فلا يجزئ بتراب تيمم به. ما معنى تيمم به؟ نعم، أنه استعمل. هذا فرع عن ماذا؟ فرع عن الماء المستعمل. فكما أن الماء عندهم إذا استعمل كان طاهراً، إذا استعمل برفع حدث كان طاهراً لا مطهراً، فالتراب عندهم كذلك. ولذا ما يفعله المرضى على المذهب، ما يفعله المرضى من يكون عنده تراب يأخذه يتيمم به طول مكثه في المستشفى، طول مكثه في المستشفى وهذا التراب نعم عنده، عليه أن يقلبها على المذهب، يعني يجعل الأسفل أعلى حتى يعني مثلا مرتين ثم يأتي بتراب آخر وهكذا، لأنه عنده قد استعمل. والصواب خلافها، وأن التراب حتى لو استعمل فإنه لا يلتقي إلى الطاهر بل يبقى طهورا. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز. يقول مثل الماء الذي يغترف منه جماعة يضربون يديه في مكان واحد، يقول لا بأس، يكون هذا مثل الماء الذي يغترف منه. كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه، ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب. لا يصح بتراب مغصوب. نعم. وأن يكون غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. المحترق يكون تحول بالطرف مثل الخزف الذي يصنع منه الزير ونحن يقول هذا لا يجزئ التنبيه لأنه تحب بالطبخ. وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول لابد أن يكون له غبار لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا إن من هنا للتبعيض، لابد أن يكون بعض التراب بيدك. والقول الثاني أن من هنا لابتداء الغاية ليست للتبعيض، لابتداء الغاية يعني ابتدئوا منه كما تقول من مكة إلى المدينة، وهذا هو الراجح. على ذلك فلا يشترط أن يكون فيه غبار. نعم. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعته أو بردعته أو شجر أو خشب. يعني بردعته الذي هو حلس الدابة الذي يوضع على الدابة. نعم. أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. وإن احترق التراب بيدي غبار. يقول إذا ضربت بشيء فيه غبار، مثلا ضربت دابة على صوفي فيها غبار، قلبت هذه الدابة تقلبت في التراب وحضر وقت العصر فضربتها بصوفها يخرج تراب إذا ضربت غبار. أو عندك فراش فيه غبار ضربت به هذا يجزي. أو بحلس الدابة أو حائط فيه تراب مثل دوران الطين إذا ضربت بها خرج عليك الغبار، فيقول إنه يجزي. نعم. وهذا ظاهر. نعم. وإن اختلط التراب به غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. نعم. يقول إذا اختلط التراب بغيره صار مثل الماء إذا اختلط بغيره فيكون طاهرا. نعم. لا مطاهرا. نعم. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجه سوى ما تحت شعر ولو خفيف. فروضه وأنا الآن في فروض الوضوء في فروض التيمم. تقول مسح وجهه كله وهو ظاهر الآية الكريمة، لابد أن تمسح الوجه كله، ولأن العوام شفع منه أكثر من نفسه هكذا. نعم. يعني ما بجوار الأنف فقط هكذا يقول، لابد أن تعمم المسح للوجه كله، وهذه من المسائل التي تخفى على كثير. نعم. من العامة. نعم. وداخل فم سوى ما تحت شعر، تعرفون أن الوضوء يجب أن يغسل ما تحت الشعر الخفيف، الشعر إذا كان خفيفا يجب أن يغسله في الوضوء، أما في التيمم فلا، لأن التراب ما يسيل مثل الماء. نعم. ولو خفيف. وداخل فم وأنف. نعم. جملة وداخل فم وأنف فيكره، داخل فم وأنف يعني ما يدخل إلى الفم أو إلى الأنف، ما في مضمضة واستنشاق، تكريما للفم والأنف من التراب. إذن يجب عليه أن يعمم، لكن ما يجب عليه أن يأتي بالتراب ويقول به هكذا حتى يصل إلى أسفل الشعر الخفيف، ولا أن يدخله في أنفه ولا في فيه. نعم. ومسح يديه إلى كوعيه. إلى كوعيه يعني نعم إلى الكوع العظم الناتي، ليس إلى المرفق هنا، إلى الكوع. فيمسح يديه جميعا، يمسح يديه جميعا إلى كوعيه. لقول صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين ظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. وكان الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بأن لا يؤخر من الترتيب بين مسح الوجه واليدين، فيبدأ أولا بماذا؟ بالوجه، ثم نعم باليدين. والقول الثاني أن الترتيب لا يجب وهو أصح، لأنه في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليدين قال ثم مسح وجهه، فعلى ذلك الترتيب لا يجب. والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان، فلا بد من الموالاة لئلا يؤخر مسح اليدين حتى يجف الوجه، لا بد من المواءة. نعم. فهما فرقان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على يقول حدث أكبر ما يجي فيه التغطيب، لأن أصله هو الغسل لا تغطيب فيه، واضح؟ وتقدم أن التفريق بين التيممين محل نظر، هذا تيمم وهذا تيمم، فكلاهما لا يجب فيهما لا الترتيب، وأما الموالاة فالصحيح أنها تجب. نعم. لأن التيمم بني على طهارة الماء، وتشترط النية لما تيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فإن استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. لا بد من النية، لأن النية شرط في الأعمال. لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا. ماذا ينوي؟ ينوي استباحة الصلاة، لأن المذهب يرون أن التيمم مبيح لا رفع، مبيح لا رفع، والقول الثاني أن التيمم رافع وهو الصواب، فالتيمم رافع للحدث، ولذا قال الله عز وجل يطهركم به، فالصواب أنه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه البشرة. إذا وجدت الماء، بعض الناس مثلا في الليل يكون هناك برد فيتيمم ويصلي الصبح. نعم، فيصلي الصبح. إذا جاء النهار وذهب البرد، ما الواجب عليه؟ أن يغتسل، أن يقول لا أنا طهرت. فإذا جاء الظهر توضأ، يقول أنا انتهت. لا، إذا وجدت الماء ولو بعد عشر سنين فعليك الغسل إن كنت تيممت عن جنابة، وإن كنت تيممت عن وضوء فتوضأ ولو تجد الماء بعد عشر سنين. فعلى ذلك المرضى بعض الناس يكون مريض فيجنب فيتيمم، ثم إنه يشفى. كثير منهم يكتفي بالوضوء يظن أن الجنابة ذهب، نقول لا، عليك أن تغتسل، وهذا باتفاق العلماء. نعم. أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث. نعم. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، فلو نوى رفع الحدث لم يصح. يقول لا بد من التعيين، ينوي نعم استباحة صلاة العصر، استباحة صلاة الظهر، استباحة الصلاة الحاضرة المعينة، لا بد. قالوا لأنه ضعيف، وهذا على القول بأنه مبيح، فإذا قلنا إنه رافع نعم فلا يحتاج. نعم. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة في البدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر، يقول لأنها أسباب مختلفة، لأنها أسباب مختلفة، هذا سبب وهذا سبب. نعم. ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل إن نوى جميعها جاز، إن نوى جميعها جاز للخبر. ما هو الخبر؟ نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نعم. فإن قلنا إن التيمم رافع ما نحتاج إلى هذه المسألة، إذا قلنا إنه رافع إذا تيمم وبنية رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع عن ذلك الحدث الأصغر، هذا على الصحيح. لكن لو نوى الحدث الأصغر فقط لم يرتفع الأكبر، لم يرتفع الأكبر. نعم. وإن لو نوى الحدثين جميعا ارتفع. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، عندهم التيمم قاصر، ولذا إن تيمم لشيء فعله وفعل ما هو دونه لا ما هو فوقه، واضح؟ يفعله ويفعل ما هو دونه لا ما هو فوقه. فيقول هنا إن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، يقول أنا تيممت لسنة مثلا، تيممت بنية أن أصلي مثلا سنة الضحى، فتذكرت أني لم أصلي بعد أن انتهيت من سنة الضحى، تذكرت أني لم أصلي مثلا صلاة العشاء البارحة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم صلاة العشاء؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن صلاة العشاء صلاة الفرض أرفع، فلا يصلي به فرضا. نعم. لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث، أو لو استباحة الصلاة أو أطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو لو استباحة الصلاة ولم يعين، هل هي فرض أم نفل؟ يقول لم يصلي به فرضا. نعم. ولو على كفاية، ولو كان من فروض الكفاية في صلاة الجنازة. نعم. ولا نذرا لأنه لم ينوي. نعم. وكذا الطواف، وكذا الطواف. نعم. وإن نواه أي نوى استباحة فرض، أي هذا الأعلى، نوى استباحة فرض، الفرض هو الحال، فيصليه ويصلي ما دونه، فقال صلى كل وقته فروضا ونوافل. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه، فأعلاه فرض عين، فنذر فرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. نعم. على هذا الترتيب. نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، يعني بخروج الوقت أو دخول وقت الصلاة الأخرى، لأنه مثل الفجر إذا طلعت الشمس لا تدخل الصلاة التي بعدها، لأن الظهر وقتها يعني بينه وبين الانتهاء من صلاة الفجر فاصل، لكن إذا انتهى وقت صلاة مثلا الظهر يدخل وقت صلاة العصر. فالمقصود أن المدى أنه إذا خرج الوقت أو دخل وقت الصلاة الأخرى فإن تيمم يبطل، وعلى ذلك فعليه لكل صلاة تيمم. نعم. حتى لو لم يأتي حدث. ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن فيه صلاة جمعة، ما لم يكن فيه صلاة جمعة، يقول ولو كان التيمم لغير صلاة، حتى لو كان التيمم لغير صلاة، إذا توضأ لمس مصحف فأذن العصر، يعني توضأت لمس المصحف الساعة الثالثة أذن العصر انتهى التيمم، عليك أن تتيمم مرة أخرى، ما لم يكن في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة هل عندهم إشكال؟ ولذا استثنوا صلاة الجمعة، قالوا لو أنه خرج وقت الجمعة وهو يصلي مثلا أطال الخطبة الخطيب أو تأخر، كانوا ربما في القديم قد يطيلون الخطبة، المقصود أنه أطال الخطبة فصلى الجمعة قبيل العصر، فصلى الجمعة قبيل العصر فأذن العصر وقد انتهى نصف صلاة الجمعة، صلوا ركعة وهم متيممون، هل نقول بطلت الجمعة؟ قالوا لا، لأن لو قلنا ببطلان الجمعة، الجمعة لا تقضى، الجمعة لا تقضى جمعة، وعلى ذلك فاستثنوا هذه المسألة، فقالوا لو كان أو رجل مثلا أتى والإمام يصلي الجمعة فأدرك معه ركعة فخرج الوقت، فقام ليأتي بركعة وقد خرج الوقت، فهنا نقول له نعم أتم صلاتك ولا تحتاج إلى وتيممك باق على حاله. نعم. أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين كذلك الذي ينوي الجمع، تيممت لصلاة الظهر وأنت في سفر وأنت تريد، يعني تيممت لصلاة الظهر ولم تصلي الظهر، يعني الآن الساعة الثانية عشرة وهو تيممت ولم تصلي الظهر والعصر إلا في الرابعة أو الخامسة وأنت على تيمم لم تنقضه بنام، ما يؤثر لأن الوقتين كالوقت الواحد في حق من له الجمع. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته، هذا واضح، فيبطل التيمم بنواقض الوضوء. نعم. لأن البدل له حكم مبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. إذا تيممت المرأة للحيض، المرأة لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل، فتيممت المرأة الآن طهرت في الليل والليلة باردة وزوجها يريد أن يجامعها والليلة باردة، تيممت لأي شيء من أجل الحيض، من أجل الحيض، أو كانت مريضة أو فتيممت، المقصود أنها تيممت لرفع الحيض أو النفاس، ثم إن زوجها جامعها وأراد أن يجامعها مرة أخرى، هل تتيمم أو لا تتيمم؟ نقول لا تتيمم. لماذا؟ لأن حدث الحيض انتهى، حدث الحيض انتهى، ما حتى يأتي حيض آخر، حتى يأتي حيض آخر، وعلى ذلك فإذا أجنبت فتكون بحكم المجنب، الرجل له أن يجامع امرأته وهي جنب، إذا جامعها فأجنبت ثم جامعها وهي جنب فلا بأس، فكذلك هنا، فإذا الحيض قد انتهى بالتيمم له، فلا ينتقض هذا التيمم إلا بأن تحيض. ويقدر التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحو ولو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها، فلا تجب إعادتها وكلا الطواف. يبطل التيمم بوجود الماء المقدور على استعماله، الماء موجود هو يقدر على استعماله، وجد الماء وثق التيمم من قبل فيبطل التيمم ولو في الصلاة، حتى لو حضر الماء وهو يصلي فتبطل الصلاة وعليه أن يستأنفها من جديد بوضوء. نعم. فلا تجب إعادتها وكلا الطواف، ويغسل ميت ولو صلي عليه ودعاء. نعم. والتيمم آخر الوقت لا إن وجد ذلك بعدها، إذا انتهى من الصلاة فوجد الماء بعد الصلاة جاء الماء فلا يميت. نعم. وكذا الطواف، ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد، الميت إذا صلي عليه يمن وصلي عليه فجاء حضر الماء فإنه يغسل يعاد، فيعني يغسل وتعاد عليه الصلاة. نعم. والتيمم آخر الوقت المختار الراجي للماء أو العالم وجوده، المختار لراجي الماء أو العالم. نعم. أو العالم وجوده. نعم. ولمن استوى عنده الأمران أولى. يقول إذا كان الرجل يرجو وجود الماء في آخر الوقت فيؤخر التيمم إلى الوقت المختار، ما يتجاوز يعني ما يصل إلى اصفرار الشمس، قبل أن تصفر الشمس يؤخره ما دامت الشمس بيضاء، كذلك إذا كان يعلم وجوده أو استوى عنده الأمران يقول ما أدري يأتي الماء أو لا يأتي، يقول تؤخره أولى، تؤخره أولى ما لم يخرج الوقت المختار. نعم. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم، يعني يمكث، يتلوم يعني يمكث ما بينه وبين آخر الوقت، الوقت المختار وقت الضرورة، الوقت المختار، أما إذا اصفرت الشمس فلا. نعم. تيمم وصل، لا تؤخر الشمس حتى تصفر الشمس، يعني لا تؤخر الصلاة حتى تصفر الشمس، قبل اصفرارها، قبل اصفرار بنحو 5 دقائق أو 10 دقائق الوقت الذي يكفي للصلاة تيمم وصل. وصفته أي كيفية التيمم، أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله فهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. نعم. يسمي كما تقدم ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. نعم. يصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع خاتم. والصحيح أن الخاتم لا ينزع كما تقدم، لم يكن ينزع خاتمه. نعم. ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما، فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه. يمسح وجهه وباطنهما. يمسح وجهه بباطنهما. الوجه يقول اليد تجزأ في المذهب. باطن الأصابع هذا للوجه. باطن الأصابع هذا للوجه. وباطن الكف هذا نعم لليد. والصحيح عدم هذا التفصيل لعدم وجوده لم يرد هذا. لكن المذهب هكذا يعني هذا باطن الأصابع للوجه وباطن اليد هذا يكون نعم للكفين يكون للكفين نعم. أي بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتين استحباب. استحباب نعم. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. لو غير هذا أو عكس فإنه يمسح. واستيعاب الوجه والكفين واجب. هذه المسألة لابد أن ننبه عليها الناس. استيعاب الوجه والكفين واجب نعم. سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. ولو نوى ولو تيمم بخرقة أو غيرها فإن هذا يجوز. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرد بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح. ولو نوى وصمد للريح نوى التيمم والريح محمل بالتراب فصمت هكذا صمد للريح حتى عمت محل الفرد بالتراب ومسح مع المسح فالتراب يضرب وهو يمسح وهو يمسح هكذا وهكذا ويمسح فإنه يمسح. قال أو أمره عليه أمره مثلا على التراب هكذا مر بيده على الأرض ونحوها لكن يمسح لا بد من المسح فإنه يمسح. لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسح به. إن سفته الريح بلا تصميد يعني بلا قصد منه فهو لم يقف بوجه الريح فمسحه به لم يمسح لا بد أن يكون قد نوى لا بد أن يكون قد نوى فينوي ويصمد للريح ويمسح به فإنه يصح. ونقف عند هذا القدر. الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.